إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله كونوا من أهل البصائر والإيمان واتبعوا السبل ذوي الألباب والإحسان فأولو الألباب هم أهل العقول المستقيمة والفطر السليمة وهم الذين ينتفعون بالوحي ويفهمون معاني ما أنزل الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمون ويعملون بكلام الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه قال الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الاعتبار من أعمال العقول المستنيرة ومن أعمال البصيرة الخبيرة الاعتبار بهدي الاعتبار يهدي إلى الفوز والنجاة من المهلكات ويوفق صاحبه إلى عمل الصالحات ويرشد به صاحبه إلى طريق الصالحين المصلحين وتكون عواقبه إلى الخيرات ومن حرم الاعتبار لم ينفعه الادكار ووقع في الهلكات واتبع الشهوات واتبع سبل المفسدين وصار من النادمين الاعتبار هو الانتقال من حالة مشاهدة أو حالة ماضية ذات عقوبة ونكال إلى حالة حسنة باجتناب أسباب العقوبة والنكال أو الانتقال من سيرة الصالحين وما أكرمهم الله به إلى العمل بأعمالهم واقتفاء آثارهم أو التفكر في طبائع المخلوقات ومعرفة أسرارها وصفاتها والحكمة منها لعبادة خالقها وتخصيصه بالتوحيد والطاعة تبارك وتعالى وقد خلق الله عز وجل الخلق وجعل للكون سننا فجعل الطاعة سببا لكل خير في الدنيا والآخرة وجعل المعصية سببا لكل شر في الدنيا والآخرة وهل شقي بطاعة الله أحد وهل سعد بمعصية الله أحد وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه وقص علينا رسوله صلى الله عليه وسلم من قصص وأحوال الأنبياء والمرسلين والمؤمنين ما فيه العبر وما فيه القدوة لمن بعدهم وما فيه النجاة من العقوبات والفوز بالخيرات وما فيه أحسن العواقب ورفع الدرجات قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال سبحانه ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وقال سبحانه عن المكذبين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولما ذكر الله قصص كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة الشعراء، ختم القصة بعد نجاة رسله والمؤمنين معهم بقوله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله: إن في ذلك لآية، أي في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين، لا دلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة. وإن ربك لهو العزيز، أي الذي عز كل شيء وغلبه وقهره، الرحيم أي بخلقه، فلا يعجل على من عصاه بل ينذره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وقال سعيد بن جبير: الرحيم بمن تاب إليه وأناب، انتهى كلامه. وفي قوله تعالى في قصة قوم لوط عليه السلام: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال قتادة: للمعتبرين، ذكره البغوي في تفسيره. فلا ينتفع بأحداث التاريخ والحكم من أحواله إلا المعتبرون والمتفكرون الذين يقتدون بأهل الصلاح والإصلاح ويتركون أهل الفساد والإفساد. وأما من لا يعتبر ولا يتعظ ولا يحاسب نفسه ولا يعمل لآخرته ولا يحجزه دين ولا عقل عن القبائح والآثام فهو كالبهيمة. قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تبارك وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا مرض فأصابه السقم ثم مات كان كفارة لذنوبه فيما مضى، وإن أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى وموعظة لما يستقبل. وإن المنافق إذا مرض ثم عفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولما أرسلوه، رواه النسائي. وما ذكر الله سيرة الأنبياء والمرسلين وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا لنعتبر بتاريخهم ونقتدي بهديهم وأخلاقهم ونسلك طريقهم. وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، فقال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال عن مؤمن ياسين: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نسخ الله به الشرائع كلها وبعثه بأكمل دين وتشريع أبدي، وتكفل الله لمن تمسك بهديه أن يحيا حياة طيبة في الدنيا والآخرة وأن يدخله مع خير خلقه في دار السلام. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأي تكريم أعظم من هذا، وأي رفعة تداني هذه المنزلة. وكما قص الله تعالى علينا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين بهم لنقتدي بهم ونسلك طريق النجاة معهم، ونعتبر بسيرتهم، ونعمل ونعلم أحوالهم. قص الله تعالى علينا أيضا أخبار المكذبين لهم والمعاندين للحق والمستكبرين عن اتباعهم، المؤثرين للحياة الدنيا على الآخرة، المتبعين للشهوات والملذات، لنعتبر بعقوباتهم ونتعظ بما حل بهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونحذر من اللعنة التي حقت عليهم. قال الله تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى في قصة بني النضير: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وتاريخ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع المكذبين المحادين لله والرسل يعلمها الناس وتعرفها الأجيال، الآخر عن الأول، وهي من أكبر حجج الله تعالى على خلقه في تأييد الحق وأهله ومعرفة التوحيد والدعوة إليه ونصر الموحدين وحسن عاقبتهم، وفي إبطال الباطل والشرك والتحذير منه وعقوبات المشركين المعرضين. وأما الاعتبار بطبائع المخلوقات واستكشاف حكمها وصفتها والتفكر في بديع صنعها، فغايته وثمرته توحيد الله عز وجل وعبادته وطاعته، فالمتفرد بالخلق هو المعبود بحق. قال الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ويقول تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالتفكر في مخلوقات الله عبادة من المسلم، والاعتبار بهذه المخلوقات يزيد المسلم إيمانا ويزيده رسوخا في اليقين. قال الله تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. فالتفكر والاعتبار يثبت المرتاب ويحيي القلوب وينور البصائر ويقيم السلوك. والإعراض عن التفكر والاعتبار يقسي القلب ويورث الغفلة ويقود إلى الندامة ويوقع في المعصية والغفلة، فالغفلة باب من أبواب الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإسراء: فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت أسفل مني فإذا أنا بريح وأصوات ودخان، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه شياطين يخرقون على أعين بني آدم لا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجب. رواه أحمد. وقال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيرفيتور الله، préservez-vous d'Allah سبحانه وتعالى et de son châtiment. Et rappelez-vous que chacun d'entre nous devra se tenir devant lui, devant Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection. Et il aura des comptes à rendre. Alors, préparez-vous et faites-vous des comptes à vous-même avant qu'on vous fasse vos propres comptes au jour de la résurrection. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans son livre les gens qui réfléchissent, les gens qui prennent des leçons. Et il nous a mentionné dans son livre beaucoup d'exemples. L'exemple des prophètes et des messagers qu'il a envoyés à différents peuples. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces peuples lorsqu'ils se sont objectés au message des messagers, lorsqu'ils ont rejeté l'appel des prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyés avec les signes et les preuves de la révélation. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces peuples comme châtiment et comme punition en résultat justement de ce rejet et de ce refus du message des messagers qui venaient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a mentionné ces histoires pas seulement pour nous divertir, hein, pour qu'on puisse entendre des histoires divertissantes et plaisantes, hein, comme on raconte des histoires à des enfants pour les endormir. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné ces histoires dans le Coran, dans le but de nous faire réfléchir et pour qu'on puisse en tirer des leçons. Et pour que ces leçons-là puissent nous servir dans notre vie. Et pour qu'on puisse justement prendre les messagers comme exemple et comme modèle dans nos comportements, dans notre croyance, dans nos actions, pour qu'on puisse les imiter et suivre les mêmes pas que ces messagers-là ont suivis dans notre vie, et pour justement essayer de nous guider vers la meilleure des récompenses, qui est la récompense des messagers, c'est-à-dire le paradis que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les pieux. Tandis que les peuples qui ont rejeté la vérité et qui ont refusé de croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé par l'intermédiaire de ses prophètes et de ses messagers, on a vu leur réaction et on a vu comment ils ont traité les prophètes, comment ils ont traité les messagers, comment ils ont traité les croyants. Et on a vu ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber sur ces peuples comme punition, comme châtiment. Et on a vu la réaction justement de qu'est-ce qu'ils vont avoir également comme châtiment dans cette vie d'ici-bas, mais pas seulement dans cette vie d'ici-bas, également de ce qui les attend dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, wala adhabul akhirati akbar, le châtiment de l'au-delà, il est encore plus grand. Alors, c'est juste un exemple qu'il nous donne pour nous faire réfléchir encore une fois, de ne pas suivre l'exemple de ces peuples mécréants, de ces peuples mouchriquines qui ont refusé l'unicité d'Allah, qui ont refusé de rendre l'adoration pour Allah exclusive et de prendre, hein, qui ont décidé et qui se sont obstinés à prendre des intermédiaires entre eux et Allah pour l'adorer, ou à prendre des idoles, ou à prendre des êtres créés par Allah comme idole ou comme divinité, alors qu'il n'y a qu'une divinité unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, et personne d'autre que lui ne mérite d'être adoré. La ilaha illahu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous ces exemples dans le Coran pour nous faire réfléchir, et il nous a donné toutes ces leçons dans le but de nous faire réfléchir aussi. Et donc c'est qu'est-ce qu'on appelle al-i'tibar, al-ibra. Combien de fois on lit des versets dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il y a dans cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Il y a dans ces histoires ou dans ces versets une ibra, c'est-à-dire une leçon, pour qu'on puisse en tirer une leçon et qu'on puisse justement se baser sur la guidance qu'il y a dans cette leçon pour changer notre comportement, pour améliorer notre vie, pour devenir meilleur. Il y a plein de versets qui mentionnent ces choses-là. Malheureusement, beaucoup de gens passent par-dessus ces versets-là et ils les lisent sans jamais prendre de leçons parce qu'ils pensent que ce sont des histoires anciennes et que ces histoires-là n'ont aucun lien avec la vie moderne ou avec la vie actuelle qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Or, ça, c'est quelque chose d'incorrect puisque la même chose que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée sur les peuples précédents, il continue à envoyer encore une fois. Combien de peuples aujourd'hui sont châtiés par Allah pour toutes sortes de péchés et de désobéissances? Combien de gens sont frappés par des tornades? Combien de gens sont frappés par des ouragans? Combien de gens sont frappés par des tsunamis? Combien de gens sont frappés par des éruptions volcaniques? Combien de gens sont frappés par des inondations? Et toutes sortes d'autres châtiments que Allah subhanahu wa ta'ala continue de faire tomber sur les peuples pour les punir ou pour leur donner des leçons ou pour les faire revenir. Et donc tout ça c'est pour nous faire réfléchir. Même les maladies qui nous touchent ou les choses qui nous arrivent, tout ça fait partie des leçons que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Mais est-ce qu'on prend la leçon? Est-ce qu'on prend la leçon? C'est une des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il nous distingue des animaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans plusieurs versets du Coran l'exemple des mécréants qui sont comparables à des an'am, à des bêtes, à des animaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des cœurs, mais ils ne réfléchissent pas avec. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas avec. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas avec. Ils sont comme des animaux, comme des bêtes. Pourquoi? Parce qu'ils ne tirent pas de leçons et ils ne réfléchissent pas avec ce que Allah leur a donné comme sens. Hein? Avec les yeux, ils voient, mais ils ne réfléchissent pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'ils voient? Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toute cette création. Mais ils restent aveugles devant ça. Ils entendent les versets et les preuves. Mais ils sont comme des sourds lorsqu'on leur mentionne les preuves et qu'on les appelle à croire et qu'on les appelle à se soumettre à la vérité et qu'on les appelle à suivre les messagers. Ils restent sourds. Et ils ne réfléchissent pas avec leur cœur que Allah leur a donné et la raison que Allah leur a donné pour pouvoir comprendre les explications et les signes qui sont pourtant clairs. Si ils réfléchissaient un peu. Tout cela, c'est des exemples pour nous. Tout cela, c'est des rappels pour nous. Également, dans qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans la création. Qu'est-ce qu'il a fait autour de nous? Toute l'univers, les cieux, la terre, même notre propre création, qui est remplie de signes et de preuves de l'existence de notre Créateur et de son unicité. Et du fait qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Combien de fois on rencontre des athées ou des gens qui refusent d'admettre ou de croire en l'unicité d'Allah et en son existence. Et lorsqu'ils nous parlent, ils nous disent, mais est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des preuves que Dieu existe? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rempli la création de preuves. Il n'y a rien qui existe, excepté que cette chose est une preuve même de son existence. Et en toi-même, hein, n'importe quel d'entre vous peut aller dans une bibliothèque, aller s'acheter un livre d'anatomie humaine, ou d'anatomie animale, ou de biologie humaine, ou de biologie des plantes, ou de la biologie des animaux, n'importe quel. Vous allez lire ça, et si dans ça vous trouvez pas des preuves, hein, de la grandeur d'Allah, et de la perfection de sa création, ça veut dire que votre cœur est aveugle. Ça veut dire que vous n'avez pas profité de ce que Allah vous a donné comme sens de l'ouïe, de la vue et du cœur qu'il vous a donné pour réfléchir. Et donc ça, c'est un rappel pour nous tous de se souvenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé dans sa révélation et de prendre des leçons. Combien d'entre nous ont lu l'histoire? L'histoire du passé, qu'est-ce qui est arrivé dans les différents pays? Et l'histoire présente, et qu'est-ce qui se passe à notre époque? L'histoire des messagers et des prophètes. On lit l'histoire, mais on n'en tire aucune leçon. Hein? On voit qu'est-ce qui se passe à notre époque et la situation des musulmans dans le monde. Mais on n'a pas essayé de comprendre quelles ont été les causes qui nous ont amenés à être dans la situation actuelle. Une fois qu'on a compris les causes, eh bien, on est capable d'essayer de remédier au problème et essayer de comprendre si ces choses-là ont été les causes qui nous ont amenés dans notre situation, comment les réparer, comment revenir à la droiture, comment faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous pour qu'il nous redonne notre honneur et notre dignité. Parce qu'on ne pourra jamais retrouver quoi que ce soit de ça si on ne revient pas à l'obéissance d'Allah et à la soumission à notre Créateur.